الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله، وقد وصلنا إلى أحكام الطلاق. قال المؤلف رحمه الله: الطلاق من حق الرجل وحده. قال: الطلاق من حق الرجل وحده. قال: جعل الإسلام الطلاق من حق الرجل وحده، يعني الرجل هو الذي يستطيع أن يطلق امرأته، أما المرأة لا تستطيع أن تطلق زوجها، لأنه أحرص على بقاء الزوجية التي أنفق في سبيلها من المال ما يحتاج إلى إنفاق مثله أو أكثر منه، اللي هو المهر، إذا طلق وأراد عقد زواج آخر. يتكلم عن حكمة التشريع، يعني المؤلف رحمه الله يعني كثيرا ما يتناول حكمة التشريع الإسلامي، فيقول يعني ما الحكمة في جعل الطلاق في يد الرجل، فيقول حكم عديدة، يعني منها أن الشريعة الإسلامية ألزمت الرجل بالمهر بالصداق، فإذا يعني لو فرض أن المرأة كان لها الحق أن تطلق الرجل خسر هذا المهر الذي دفعه واحتاج إلى أن ينفق مثله في زواج جديد وكذا. فقال: أنفق في سبيلها من المال ما يحتاج إلى إنفاق مثله أو أكثر منه إذا طلق وأراد عقد زواج آخر. فلما يكون الطلاق من حق الرجل، فالرجل هنا يفكر أنه إذا طلق الآن سيخسر المهر الذي دفعه وسيحتاج إلى مهر جديد، فهذا سيجعله يتراجع عن الطلاق ويفكر فيه يعني عدة مرات. يعني هذا جانب يعني من جوانب الحكمة في التشريع، أن الدافع المالي هنا الشيء الذي فيه غرامة يجعله لا يتسرع فيه، بينما المرأة لم تدفع شيئا من المهر، فلو لن تخسر شيئا يعني خسارة مالية، فهذا قد يجعلها تتسرع في طلب الطلاق. قال: وعليه أن يعطي المطلقة مؤخر المهر ومتعة الطلاق، وأن ينفق عليها في مدة العدة. من ضمن الالتزامات المالية أيضا على المطلق أنه عليه أن يدفع مؤخر الصداق، إذا كان الصداق يعني جزءا منه معجل، يعني دفعه في وقته عند عقد الزواج، وجزء مؤجل، هذا الجزء المؤجل يكون دينا في ذمته. إذا طلق المرأة أو عند الطلاق أو الوفاة يجب هنا تعجيل هذا الصداق المؤخر منه، تعجيله إلى المرأة، ولأن يعلم أنه إذا طلقها عليه أن يدفع مؤخر الصداق، ثم عليه أن يعطيها مبلغا من المال ومتعة الطلاق، ثم عليه أن ينفق عليها مدة العدة. فهذه النفقات الكثيرة التي تلزمه تجعله يعني يفكر جيدا قبل أن يتخذ قرار الطلاق. قال: ولأنه بذلك وبمقتضى عقله وميزاجه يكون أصبر على ما يكره من المرأة، فلا يسارع إلى الطلاق لكل غضبة يغضبها أو سيئة منها يشق عليه احتمالها، والمرأة أسرع منه غضبا وأقل احتمالا، وليس عليها من تبعات الطلاق ونفقاته مثل ما عليه، فهي أجدر بالمبادرة إلى حل عقدة الزوجية لأدنى الأسباب أو لما لا يعد سببا صحيحا إن أعطي لها هذا الحق. ذكر هنا تعليلا آخر أو حكمة أخرى يعني من حكم التشريع، وهي أن المرأة يعني بطبيعتها أسرع غضبا وأقل احتمالا، ويعني العاطفة تغلب عندها على العقل، يعني إذا كانت متضايقة من شيء أو يعني أصابها غضب من زوجها أو كذا، لو كان الأمر بيدها لتسرعت بإيقاع الطلاق غير مفكرة في عواقب الأمر، بخلاف الرجل يعني أعطاه الله تعالى يعني من القدرة على الصبر والاحتمال والتفكير في عاقبة الأمر، قد تكون يعني عاطفته تدفعه إلى إيقاع الطلاق لغضب بينه وبين زوجته، لكن يرجح جانب العقل على جانب العاطفة، يعني قد يأس يحتمل ويصبر تفكيرا في عاقبة الأمر. قال: والدليل على صحة هذا التعليل الأخير أن الإفرنج لما جعلوا طلب الطلاق حقا للرجال والنساء على السواء كثر الطلاق عندهم فصار أضعاف ما عند المسلمين. تقول يعني وقع البلاد الغربية يعني كما هو معلوم أن المرأة يمكن أن تطلق الرجل كما أن الرجل يطلق المرأة، فلما كان الأمر كذلك نجد يعني حالات الطلاق التي تكون المرأة فيها هي المطلقة للرجل أضعاف، يعني يحصل هذا يعني عندهم كثيرا وأدى إلى تضاعف أعداد الطلاق خاصة هذا الذي يقع من المرأة يعني. لكن يعني أيضا في نفس الوقت الإسلام يعني دين العدل يعني، ولم يظلم الله سبحانه وتعالى المرأة يعني، وإن كان المرأة ليس لها حق إيقاع الطلاق لكن جعل الله تعالى لها مخرجا آخر وهو الخلع، وكذلك أيضا طلب التطليق للضرر يعني عن طريق القاضي أو كذا يعني، وكان المرأة لا تملك أنها تطلق لنفسها لكن من حقها إذا كانت متضررة من الرجل يعني كان الزوج فاسقا يزني أو يشرب الخمر أو كذا أو كان يضربها يعني من غير ضربا مبرحا بغير يعني مبيح شرعي له، أو كان يعني يمنعها حقها في الذي جعل الله لها، في مثل هذه الحالات لها أنها تشكو زوجها إلى القاضي للضرر، والقاضي يمكن أن يحكم لها بالتطليق حتى ولو كان الزوج غير موافق عليه. وكذلك أيضا مسألة الخلع يعني حتى لو كان زوجها يعني ليس يعني مخلا بحقوقها ولا كان يعني يضر بها، ولكن هي كرهته بحيث بلغت الكراهية عندها أنها لا تستطيع أن تؤدي له حقه وأصابتها نفرة منه لا تستطيع بها البقاء معه، فلها أيضا أن تختلع منه بأن ترد إليه الصداق الذي أخذته ويفرق بينهما وكذا. في الشريعة يعني جعلت للمرأة مخرجا أيضا يعني عند الاحتياج إلى الفرقة جعل الشرع لها أيضا يعني مخرجا آخر، لكن ليس من حقها أنها توقع الطلاق كما هو أمر الرجل يعني. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، والمقصود به يعني الطلاق للرجل يعني. قال من يقع منه الطلاق؟ قال اتفق العلماء على أن الزوج العاقل البالغ المختار هو الذي يجوز له أن يطلق، وأن طلاقه يقع الذي توفرت فيه هذه الشروط أنه يعني زوج عاقل بالغ مختار يعني ليس مكرها ولا يعني مسلوب الاختيار، هو الذي يجوز له أن يطلق وأن طلاقه يقع. فإذا كان مجنونا أو صبيا أو مكرها فإن طلاقه يعتبر لغوا لو صدر منه، لأن الطلاق تصرف من التصرفات التي لها آثارها ونتائجها في حياة الزوجين، ولا بد من أن يكون المطلق كامل الأهلية حتى تصح تصرفاته، وإنما تكمل الأهلية بالعقل والبلوغ والاختيار. وفي هذا يروي أصحاب السنن عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم يعني حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل طلاق جائز إلا طلاق المغلوب على عقله. رواه الترمذي والبخاري موقوفا يعني على أبي هريرة رضي الله عنه من كلام أبي هريرة يعني نفسه، لكن له رواية مرفوعة يعني من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من أبي هريرة مرات يعني مرة رواية أن أبا هريرة قاله من نفسه يعني، ورواية أخرى رفع فيها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما في من يكرهه اللصوص فيطلق فليس بشيء، رواه البخاري. ابن عباس رضي الله عنه قال في من يكرهه اللصوص، يرفعون عليه السلاح ويقولون لا طلق زوجتك وإلا قتلناك أو كذا، فطلق تحت ضغط الإكراه فلا شيء عليه يعني لا يقع هذا الطلاق. هذا من ضمن موانع وقوع الطلاق. قال: وللعلماء آراء مختلفة في المسائل الآتية نجملها فيما يلي. وضع العناوين هنا وبعدين سيشرحها بالتفصيل إن شاء الله لاحقا. قال: طلاق المكره، طلاق السكران، طلاق الهازل، طلاق الغضبان، طلاق الغافل والساهي، طلاق المدهوش. وسيشرح هذه المصطلحات يعني ويوضحها إن شاء الله. أول قسم من هذه الأقسام طلاق المكره. قال: المكره لا إرادة له ولا اختيار، والإرادة والاختيار هي أساس التكليف، فإذا انتفيا انتفى التكليف واعتبر المكره غير مسؤول عن تصرفاته لأنه مسلوب الإرادة، وهو في الواقع ينفذ إرادة المكره، ينفذ إرادة من أكرهه يعني. فمن أكره على النطق بكلمة الكفر لا يكفر بذلك، لقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن أكره على الإسلام لا يصبح مسلما، ومن أكره على الطلاق لا يقع طلاقه. قال: روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني والحاكم وحسنه النووي. قال: وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وداود من فقهاء الأمصار، من المذاهب الأربعة ثلاثة يعني، مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، وداود الظاهري رحمهم الله. قال: وبه قال عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم، هؤلاء من الصحابة، قالوا: طلاق المكره لا يقع. وقال أبو حنيفة وأصحابه: طلاق المكره واقع. الرأي الثاني ورأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله قال: طلاق المكره واقع. قال: ولا حجة لهم فيما ذهبوا إليه فضلا عن مخالفتهم لجمهور الصحابة. طيب، فإذا من الإكراه يعني من ضمن الإكراه اللي هو التهديد يعني بقتل أو ضرب أو سجن من قادر على إيقاع ذلك التهديد، يعني التهديد بضرب أو قتل أو سجن من قادر على إيقاع يعني هذا التهديد الذي هدد به، فهذا يعني يعتبر إكراها يعني. فإذا جاء إذا هدد بأن يسجن أو يضرب أو يقتل أو كذا، إذا لم يطلق زوجته والذي هدده بهذا التهديد يعني يقدر على إيقاع هذا التهديد، فيكون في هذه الحالة قد أكره على الطلاق، فلا يقع هذا الطلاق في هذه الحالة. اثنين، قال: طلاق السكران. طلاق السكران، من شرب خمرا فسكر وطلق امرأته وهو سكران، هل يقع طلاقه أو لا يقع؟ قال: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن طلاق السكران يقع، لأنه المتسبب بإدخال الفساد على عقله بإرادته. جمهور الفقهاء قالوا طلاق السكران يقع، رغم أن السكران يعني ذاهب العقل، ذاهب العقل يعني ولا يدري ما يقول، لكن لما كان ذهاب عقله بمعصية منه، فهنا الفقهاء قالوا إيه؟ المعصية لا تكون سببا للتخفيف عنه وسببا للترخيص له، فطالما يعني زال عقله بمعصية منه وبسكره، فهنا لا يناسب أن نخفف عنه ونرفع عنه تبعت ما يتلفظ به من الطلاق. فمن هذا الباب قالوا رغم أنه زائل العقل، والمفروض يعني أن زائل العقل يعني لا يتحمل تبع تصرفاته، لكن لما كان زوال عقله بسبب محرم منه وبإرادته، فلذلك هنا إيه ألزموه بتبعة هذا الطلاق الذي صدر عنه حال سكره. قال: وقال قوم إنه لغو لا عبرة له، لأنه هو والمجنون سواء. الرأي الثاني للفقهاء قالوا لا يقع طلاق السكران، لأنه لا يعقل ما يقول وشبهوه بالمجنون. المجنون لا يقع طلاقه، لكن طبعا هنا الفريق الأول قال المجنون يعني بغير إرادته وبغير اختياره، ولا إثم عليه في هذا الجنون لأنه شيء يعني خارج عن إرادته، لكن السكران وضعه إيه يختلف. قال إذ أن كل منهما فاقد العقل الذي هو مناط التكليف، ولأن الله سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذه الآية الكريمة كانت في مرحلة من مراحل تحريم الخمر، أن الخمر يعني في مرحلة من مراحل تحريمها أنها حرمت يعني عند إرادة الصلاة أو عند بحيث يصلي وهو مفيق، وفي هذا الوقت يعني كان مسموحا لهم أن يشربوا الخمر مثلا بعد العشاء أو كذا بحيث يفيق يعني قبل الفجر. المهم أن أوقات الصلاة يعني لا يشرب الخمر بحيث يدخل عليه وقت الصلاة وهو سكران، فكانت مرحلة من مراحل التدرج في تحريم الخمر، ونظرا لأن أوقات الصلاة متقاربة فالمسلم في ذلك الوقت يعني كلما أراد أن يشرب خمرا يعني وجد أن وقت الصلاة قد اقترب وأنه قد يستمر به السكر حتى دخول وقت الصلاة ولا يستطيع أن يصلي وهو سكران، فصاروا يمتنعون عن الخمر معظم الوقت ولا يتاح لهم شربها إلا في أوقات يعني قليلة من اليوم، ثم بعد ذلك جاء التحريم التام للخمر في جميع الأوقات. هنا وجه الاستشهاد من الآية أن الله تعالى قال حتى تعلموا ما تقولون، فمعناه أن السكران لا يعلم ما يقول، أن السكران لا يعلم ما يقول. قالوا فجعل سبحانه قول السكران غير معتد به لأنه لا يعلم ما يقول. قال وثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان لا يرى طلاق السكران. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان لا يرى طلاق السكران، يعني أفتى في رجل طلق وهو سكران أنه لا يقع طلاقه. وذهب بعض أهل العلم أنه لا يخالف عثمان في ذلك أحد من الصحابة، يعني قالوا لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه خالف عثمان في هذا وقال يقع طلاق السكران، يعني جاء عن عثمان غدان أن طلاق السكران لا يقع، وقال يعني روي أنه لم يخالفه أحد من الصحابة، يعني سكت الباقون ولم يتكلموا في هذا. قال وهو مذهب يحيى بن سعيد الأنصاري وحميد بن عبد الرحمن وربيعة من فقهاء التابعين هؤلاء، يعني والليث بن سعد وعبد الله بن الحسين وإسحاق بن راهويه وأبي ثور والشافعي في أحد قوليه، واختاره المزني من الشافعية وهو إحدى الروايات عن أحمد، وهي التي استقر عليها مذهبه وهو مذهب أهل الظاهر كلهم، واختاره من الحنفية أبو جعفر الطحاوي وأبو حسن الكرخي. فهؤلاء الفقهاء يعني وجدنا أنه منهم يعني بعض الشافعية وبعض الحنابلة وبعض الحنفية كذلك يعني قالوا بهذا القول أن طلاق السكران لا يقع. قال الشوكاني إن السكران الذي لا يعقل لا حكم لطلاقه لعدم المناط الذي تدور عليه الأحكام، يعني الأحكام معلقة المناط وما يتعلق به الحكم، يعني العلة التي علق عليها الحكم، فالطلاق إنما يقع من ذي الأهلية، يعني الذي يدري ما يقول ويعلم ما يقول، وهذا الطلاق السكران ليس فيه يعني علة إيقاع الطلاق ليست موجودة. قال وقد عين الشارع عقوبته فليس لنا أن نجاوزها برأينا ونقول يقع طلاقه عقوبة له فيجمع له بين غرمين. أيضا هذا الفريق من الفقهاء قالوا إن الشريعة حددت للسكران عقوبة وهي الجلد، فمسألة يعني أنه يعاقب أيضا بإيقاع طلاقه عليه كأنها عقوبة زائدة، يعني زدناها على العقوبة الشرعية. قال وقد جرى العمل أخيرا في المحاكم بهذا المذهب، ونتكلم عن المحاكم المصرية يعني، وهي تأخذ بالمذهب الحنفي عادة في الأحوال الشخصية وكذا، فأخذوا بهذا المذهب يعني وهو قول يعني بعض الحنفية، فهم أخذوا به في المحاكم، فجاء في ذكر رقم القانون يعني الذي فيه أنه لا يقع طلاق السكران والمكره. طيب فهي على كل حال يعني مسألة خلاف بين الفقهاء، وهذا الرأي أن طلاق السكران لا يقع يظل رأي يعني قلة من العلماء، والجمهور على أنه يقع، يعني أكثر الفقهاء على أنه يقع. يعني المسألة الثالثة مسألة طلاق الغضبان. طلاق الغضبان، قال: والغضبان الذي لا يتصور ما يقول ولا يدري ما يصدر عنه لا يقع طلاقه لأنه مسلوب الإرادة. الغضب يعني كما سيأتي أنواع وإيه وأقسام كما سيأتي توضيحه، فهنا يتكلم عن الغضبان غضبا بلغ به هذا الغضب إلى أنه لا يتصور ما يقول ولا يدري ما يصدر عنه. مرات بعض الناس يعني يشتد به الغضب إلى درجة أنه لا يدري ما يصدر عنه، يعني حتى إذا نبه يعني وقيل له أنك قلت كذا وفعلت كذا لا يتذكر أنه فعل هذه الأشياء أو قالها. ولهذا بعض يعني من أصابه الغضب يعني الشديد أو كذا ربما آذى نفسه يعني وهو في حالة شدة الغضب، ربما ضرب رأسه في الجدار أو ربما ضرب زجاجا بيده مثلا فكسره وجرح نفسه وهو لا يشعر، يعني من لو أنه في يعني عقله أو وعيه وإدراكه لا يمكن أن يعني يؤذي نفسه بهذه الأذى، لكن كان لا يدري ما يصدر عنه من فعل أو قول، يعني حتى إذا أفاق كأنه كان يعني نائما وأفاق من النوم، يعني لا يدري ماذا حصل منه أثناء الغضب. فإذا وصل يعني لهذا الحد فهذا لا يقع طلاقه لأنه مسلوب الإرادة. روى أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه عن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وفسر الإغلاق بالغضب، وفسر بالإكراه، وفسر بالجنون. هنا اللفظ النبوي في إغلاق، ما المقصود بالإغلاق؟ فقال هنا شراح الحديث: بعضهم قال الإغلاق الغضب، وبعضهم قال هو الإكراه، وبعضهم قال الجنون، ويمكن أن يكون شاملا لذلك كله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتي جوامع الكلم يعني فيجمع له المعاني الكثيرة في اللفظ الوجيز، يعني فلفظ الإغلاق يشمل هذه المعاني، يعني أغلق عقله، يعني من أغلق عقله فصار يتصرف يعني تصرف من لا يعقل أو من لا يقصد يعني ما يفعله. قال: وقال ابن تيمية رحمه الله كما في زاد المعاد، هو زاد المعاد لابن القيم يعني ينقل عن شيخه ابن تيمية رحمه الله، قال: حقيقة الإغلاق أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به، كأنه انغلق عليه قصده وإرادته. يقول الإغلاق يعني أن يغلق على يغلق قلب الرجل بحيث لا يقصد الكلام الذي يصدر عنه أو لا يعلم بهذا الكلام الذي صدر عنه حال الإغلاق. قال: ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر أو غضب. يدخل في هذا أيضا طلاق السكران والغضبان وكل من لا قصد له ولا معرفة له بما قال. كل هؤلاء يدخلون في يعني الإغلاق. قال: والغضب على ثلاثة أقسام. هنا ابن تيمية رحمه الله يقسم الغضب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما يزيل العقل فلا يشعر به، فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع. يعني هذه الحالة اتفق الفقهاء جميعا على أن الطلاق لا يقع فيها، الحالة التي ذكرناها التي يعني زال عقل صاحبها بحيث لا يشعر بما قال ويعني يتلفظ بالطلاق ويشهد عليه الشهود أنه تلفظ بالطلاق وهو غضبان، ثم إذا أفاق يعني لا يتذكر أنه فعل ذلك ولم يكن يشعر يعني بما قاله، هذا لا يقع طلاقه بلا نزاع بين الفقهاء. اثنين: قال: ما يكون في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه. الحالة الثانية: لمبادئ الغضب، بداية الغضب الذي لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول ومن قصد ما يقول. قال هذه الصورة من الغضب لا تمنع وقوع الطلاق، يقع طلاق من كان كذلك، وهذا لا بد منه، لأنه يعني في العادة يعني أنه لا يطلق أحد زوجته وهو يعني مسرور أو منشرح الصدر. يعني عادة الطلاق يقع في شيء من يعني فيه درجة من الغضب، يعني عادة يقع الطلاق بسبب يعني تضايق من المرأة أو مشاجرة بينهما أو شيء أغضبه منها، فهناك حد من الغضب. يعني لو قلنا اللي هو مبادئ الغضب، لو قلنا لا يقع طلاق من كان في مبادئ الغضب لم يقع الطلاق في هذه الحالة إلا نادرا، يعني لأنه يندر أن يطلق شخص يعني وليس في قلبه شيء من الغضب وكذا. فلذلك مبادئ الغضب لا تمنع وقوع الطلاق، لأنه طالما أنه كان يتصور ما يقول ويقصد ما يقول. يعني هناك الحالة الثالثة اللي هي الوسط، يعني لا هي يعني مبادئ الغضب اللي هي المعتادة التي يعني جرت العادة أن الناس يوقعون الطلاق فيها في بداية غضبهم، لا هو هذا الدرجة، ولا أيضا وصل به الحد يعني إلى زوال العقل بالكلية وعدم إدراك ما يقول. يعني هو يتذكر ما يقول لكن كأنه يعني كما يعبر عنه بعض الفقهاء كأنه كالمدفوع، يعني هو يعني يتذكر ما يقول ويعلم أنه قال كلمة الطلاق لكن كان في وضع من شدة الغضب، كأنه يعني يدفعه أحد أو يسيره عن غير يعني قصد أو كذا. فقال ثلاثة: أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زاد. قال: فهذا محل نظر. هذه الحالة اللي هي في الوسط، يعني اللي هي ليست مبادئ الغضب وفي نفس الوقت لم تصل إلى درجة يعني عدم يعني تصور ما قال والشعور بما قال، فهو يعني يشعر بما قال وكذا، لكن في نفس الوقت أيضا كان في حالة من الغضب تجعله يعني ليس كامل القصد وكامل الإرادة عند إيقاع الغضب، يعني كأنه مدفوع إلى ذلك دفعا، يعني يتصرف فهذه الحالة قال محل نظر. يعني بعض الفقهاء يقول هذه تدخل في الإغلاق اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. العتاق هو إعتاق العبد، يعني العتاق هو إعتاق العبد، يعني من أعتق عبده حال كونه يعني مكرها أو مجنونا أو كذا أنه لا يقع عتقه. والطلاق هنا نفس الشيء، في لا يقع في الإغلاق. فهذه الصورة يعني بعض الفقهاء يقول هي تدخل تحت دائرة الإغلاق ولا يقع الطلاق فيها، والفريق الآخر يقول طالما كان يدري ما يقول ويعلم أنه تلفظ بذلك فيقع. قال: وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه. عدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه، يعني له وجه يعني وله قوة. يعني الأرجح هنا في هذه الحالة أنه لا يقع طلاقه إذا كان فيه يعني ما كان أقرب إلى صورة زوال العقل فهو لا يقع فيه الطلاق. قال: أربعة: طلاق الهازل والمخطئ. طلاق الهازل والمخطئ، هو شرح الهازل في الحاشية. قال: الهازل هو الذي يتكلم من غير قصد للحقيقة بل على وجه اللعب، ونقيضه الجاد مأخوذ من الجد. الهازل عكس الجاد، فالهازل هو الذي يتكلم بكلام لا يقصد حقيقته ولكن يقصد بذلك اللعب، يعني شخص يمزح يعني ويتلفظ بلفظ الطلاق يعني على سبيل الهزل واللعب وليس جادا فيما يقول. هذا الهازل. المخطئ شرحه في آخر يعني في نهاية هذه الفقرة، شرح المخطئ أنه من أراد التكلم بغير الطلاق فسبق لسانه إليه. المخطئ ومن أراد التكلم بغير الطلاق فسبق لسانه إليه. من سبق لسانه، مرات الإنسان يريد أن يقول كلمة فخرجت كلمة أخرى بدلها، يعني أرحمكم الله، يعني كأنه مثلا أراد أن يقول يعني أنت لست طالقا، فقال أنت طالق. مرات سيريد أن ينفي الشيء فيثبته، ويثبت الشيء فينفيه، أو أراد أن يقول كلمة أخرى غير كلمة الطلاق، أراد أن يقول مثلا أنت كذا شيء آخر غير الطلاق، فخرجت منه كلمة الطلاق، فسبق لسانه إليه وهو يعني لا يقصد، يعني كلمة صدرت عن لسانه بس هو قصد شيئا آخر، فهذا المخطئ. فهنا يتكلم عن طلاق الهازل وطلاق المخطئ. بدأ بالحديث عن طلاق الهازل، قال: يرى جمهور الفقهاء أن طلاق الهازل يقع كما أن نكاحه يصح. طلاق الهازل يقع كما أن نكاح الهازل يصح، لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. النكاح يعني، وهذا مر بنا من قبل، يعني أنه لو أن مثلا والد البنت وعنده مثلا شاب وكذا في مجلسه، فيقول له مثلا زوجني ابنتك، فقال زوجتكها، راح قال قبلت أو كذا، يمزحون مثلا ويلعبون والشهود حاضرون في المجلس، وبعدين قالوا ما قصدنا الزواج أو كذا. مرات يحصل هذا الأمر، يعني تكون مثلا طفلة صغيرة مثلا بنت صغيرة أو كذا، ويمزحون وكذا، يقول يعني الأب والبنت سيقول له يعني يعني هي زوجتك أو زوجتكها أو كذا، والثاني قال قبلت وكذا، ويمزحون ويضحكون والشهود حاضرون، فيقع هذا الزواج في هذه الحالة، عليه أن يتخلص منه بالطلاق وكذا، لأن الزواج هزله جد والنكاح، وكذلك الطلاق أيضا هزله جد، لو أن شخصا يمزح مع زوجته وكذا وقال لا أنت طالق، يقصد بذلك اللعب والهزل وكذا، وقع هذا الطلاق. والرجعة كذلك لو أنه طلقها وهي في أثناء العدة، في أثناء العدة قال رجعتك، ويقصد بذلك الهزل والمزاح، وقعت الرجعة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد أيضا، يعني هذه الأمور ليست مجالا للعب والمزاح، يعني ليس كل شيء يصح أن يمزح فيه ويلعب به وكذا. نعم، النكاح إذا ولو كان هزلا وقع النكاح، إذا كانوا اتفقوا على الصداق يلزم هذا الصداق، إذا لم يكونوا اتفقوا عليه يبقى عليه الصداق مثلها يعني أو كذا، إلا أن يتنازل عنه إذا شاء أو كذا. نعم. بالنسبة يعني هو هذا الحديث ورد فيه النكاح والطلاق والرجعة، لكن مسألة المزاح واللعب بالكفر هذا ورد فيه الآية الكريمة، يعني اللي هي في قول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية الكريمة أيضا نزلت في مسألة المزاح بالتلفظ بكلمة الكفر والعياذ بالله، أن الله سبحانه وتعالى جعلها كفرا، يعني ليس عذرا للإنسان أن يتلفظ بكلمة الكفر مازحا والعياذ بالله، أنه يكفر بذلك. فالآية الكريمة نزلت في ناس من المنافقين، وحتى العبارة التي قالوها كما ورد في سبب نزول الآية التي كفرهم الله تعالى بها، العبارة التي قالوها قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، استهزأوا بالقراء، والقراء يعني هم حفظة القرآن، ولكن وقت نزول القرآن يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت القراء تطلق على العلماء صفة عامة، علماء الشريعة، لأن القراء كانوا هم العلماء في نفس الوقت، ما كان هناك يعني قارئ غير فقيه، يعني هم القراء هم الفقهاء في نفس الوقت، يعني كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معانيها ويعملوا بما فيها، فكانت القراء تطلق على العلماء بصفة عامة، علماء يعني الدين الإسلامي وكذا. فهؤلاء استهزأوا بعلماء الصحابة يعني وقرائهم، فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. والعياذ بالله، قالوا أرغب بطونا، قالوا ما رأينا مثل هؤلاء القراء كثير الأكل، يعني أرغب بطونا يأكلون كثيرا وبهم جبن عند اللقاء، عند لقاء الأعداء يعني في الجهاد يفرون وكذا. وهذا كذب يعني، يعني افتراء على قراء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يعني فقهاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا أزهد الناس وأشجع الناس، وكانوا رضي الله عنهم، فهم يعني قالوا هذه الكلمة. فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم هذه الآية، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فكما ورد يعني في سبب نزول الآية أنهم يقول الراوي قال لقد رأيتهم متعلقين بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الناقة يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، وهو عليه الصلاة والسلام يقول لهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه. يعني قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره الله سبحانه وتعالى، فلم يعذرهم الله بها. لكن طبعا من تاب في هذه الحالة، من تلفظ كلمة كفر هازلا فقد كفر بذلك والعياذ بالله، لكن إذا تاب تاب الله عليه، يعني لأن التوبة يعني تمحو ما قبلها يعني، والإسلام يمحو ما قبله، فإذا تاب يعني وندم وكذا تاب الله عليه. لكن لو مات والعياذ بالله على هذه الحال وهو يستهزئ يعني يتلفظ بكلمة الكفر هازلا ومستهزئا يكفر بهذا والعياذ بالله. والله يعني ممكن أراجع. والله يعني أحتاج أراجع إن شاء الله. الله يبارك فيه. طيب، فالشاهد هنا نرجع، كنا نتكلم عن مسألة طلاق الهازل، فهنا قال إن جمهور الفقهاء قالوا طلاق الهازل يقع، واستدلوا بهذا الحديث، وهذا الحديث كما ذكرنا يعني الترمذي حسنه والحاكم صححه وكذا. لكن قال وهذا الحديث وإن كان في إسناده عبد الله بن حبيب وهو مختلف فيه فإنه قد تقوى بأحاديث أخرى. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع طلاق الهازل. الرأي الثاني قالوا طلاق الهازل لا يقع. وهؤلاء يعني قالوا ان هذا تكلموا في سند هذا الحديث، يعني قالوا فيه يعني شيء من الضعف وكذا يجعله لا يقوى على الاحتجاج به. وبعدين الذين قالوا بهذا منهم الباقر والصادق والناصر، دول من علماء من فقهاء آل البيت يعني، وهو قول في مذهب احمد ومالك، وهو قول في مذهب احمد ومالك، إذ أن هؤلاء يشترطون لوقوع الطلاق الرضا بالنطق اللساني والعلم بمعناه وإرادة مقتضاه، فإذا انتفت النية والقصد اعتبر اليمين لغوا، لقول الله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فهنا يعني بعض الحنابلة وبعض المالكية قالوا طلاق الهازل لا يقع، وحجتهم قال أجابوا عن الحديث، قالوا الحديث في سنده كلام وكذا، وبعدين أيدوا رأيهم بما ذكر يعني أن الطلاق يشترط لوقوعه الرضا والعلم والإرادة والنية وكذا، وقالوا هذا الهازل لا يوجد عنده نية الطلاق ولا يوجد عنده قصد الطلاق وإرادة ما يقول. والله تعالى قال وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، والعزم قال وإنما العزم ما عزم العازم على فعله ويقتضي ذلك إرادة جازمة، العازم الذي أراد الشيء إرادة جازمة بفعل المعزوم عليه أو تركه، وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والطلاق عمل مفتقر إلى النية، الطلاق عمل مفتقر إلى النية، والهازل لا عزم له ولا نية. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما الطلاق عن وتر، وفي الحاشية يعني ابن القيم فسر كلمة وتر قال أي عن غرض من المطلق في وقوعه، إنما الطلاق عن وتر يعني عن غرض من المطلق في وقوعه، يعني المطلق قاصد أن يوقعه وله إرادة لإيقاعه. فإذا إيه هذه حجة هذا الفريق، يعني بعض الحنابلة وبعض المالكية قالوا طلاق الهازل لا يقع وهذه حجته، لكن الفريق الآخر يعني قالوا الحديث يعني يقوى للاحتجاج به ويكون هذا مستثنى، يعني حالة الهزل مستثناه من حالة إيه من مسألة اشتراط النية والإرادة وكذا، فإنه يستثنى منها الهزل لا يشترط له النية ولا الإرادة ولا كذا. طيب هذا موضوع طلاق الهازل. بالنسبة لطلاق المخطئ قال أما طلاق المخطئ وهو من أراد التكلم بغير الطلاق فسبق لسانه إليه، أراد أن يقول كلمة أخرى غير الطلاق فجرت كلمة طالق على لسانه، يعني أراد أن يقول لزوجته أنت كذا، يريد أن يقول كلمة أخرى غير الطالق فخرجت كلمة طالق على لسانه وهو لا يقصدها ولا يريدها. قال فقد رأى فقهاء الأحناف أنه يعمل به قضاء، وأما ديانة فيما بينه وبين ربه فلا يقع عليه طلاقه وزوجته حلال له. قال فقهاء الأحناف قالوا فرقوا بين حالة القضاء وحالة الديانة. قالوا حالة القضاء يعني إذا الأمر عرض على القاضي والقاضي يعني جاءه من إيه أقر على نفسه أنه قال لامرأته أنت طالق، أو شهد عليه الشهود بأنه قال لامرأته أنت طالق وادعى أنه إيه أخطأ، قال أنا ما قصدت أنت طالق، أنا قصدت أن أقول لها مثلا أنت امرأة فاضلة فخرجت مني بدل أقول لها فخرجت مني كلمة أنت طالق وأنا ما قصدت أن أتلفظ بهذه الكلمة. فقال القاضي لا يلتفت لهذا الكلام، يعني يقضي بإيه بالظاهر، يعني الظاهر أمامه أن الرجل قال أنت طالق فيقضي بإيقاع الطلاق وكذا، وهذا من جهة إيه ما يترتب على ذلك من الحقوق، يعني من نفقة الطلاق، من يعني الأحكام المترتبة على الطلاق والأثار المترتبة عليه، فالقاضي يقضي بحسب الإيه الظاهر. لكن الرجل يعني فيما بينه وبين الله لو أن الأمر يعني ما وصل للقضاء وأنه يعني فيما بينه وبين الله تلفظ بهذه الكلمة وهو يعلم من نفسه أنه أخطأ فيها وسبق إليها لسانه أنه ما قصدها، ففي الديانة بينه وبين الله لا يقع هذا الطلاق وزوجته حلال له ولا يلزم بشيء من أثار الطلاق، هذا فيما بينه وبين الله لو الأمر يعني ليس في حقوق متنازع عليها وخصومة معروضة أمام القاضي وكذا، لكن فيما بينه وبين الله هذه المرأة هي زوجته ولم يقع هذا الطلاق طالما هو يعلم من نفسه أن الكلمة جرت على لسانه ولا يقصده. المسألة الخامسة أو الحالة الخامسة طلاق الغافل والساهي، طلاق الغافل والساهي. والغافل والساهي هو الذي إيه قالوا يعني يعني ذهل قلبه فتلفظ بالشيء يعني مع بقاء الحفظ، يعني يقول زوال الإدراك مع بقاء الحفظ للشيء، مرات الإنسان يكون حافظا للشيء يعني في قلبه ولكن إيه ذهل قلبه عند يعني التصرف. فطلاق الغافل والساهي قال ومثل المخطئ والهازل الغافل والساهي. قال والفرق بين المخطئ والهازل أن طلاق الهازل يقع قضاء وديانة عند من يرى ذلك، وطلاق المخطئ يقع قضاء فقط، وذلك أن الطلاق ليس محلا للهزل واللعن. هذا رجع لموضوع المخطئ يعني، بس هو الغافل والساهي خلاه مثل الإيه مثل المخطئ ومثل الهازل يعني. طيب نعم يعني خلاه مثل المخطئ يعني، نعم الساهي مثل المخطئ يعني. قال طلاق المدهوش. قال المدهوش الذي لا يدري ما يقول بسبب صدمة أصابته فأذهبت عقله وأطاحت بتفكيره. يعني هو السهو مثلا زي في حالة السهو في الصلاة مثلا، يعني إنسان قام إلى ركعة خامسة يظنها الرابعة، يعني فهو يتصرف تصرف يعني قد ذهل قلبه كده، يعني هو يعلم أن الصلاة مثلا أربع ركعات بس هو يعني يظن أن هذه هي الرابعة بينما هي في الحقيقة هي الخامسة، أو يظن أنه فعل الشيء وهو لم يفعله، أو أنه لم يفعل الشيء وهو قد فعله، فيحصل يعني ذهول للقلب أو ذهاب الشيء عن الإدراك مع كونه يعني محفوظا في القلب، فيحتاج إلى تنبيه، يعني إذا نبه فيتنبه في هذه الحالة. هنا المدهوش الذي لا يدري ما يقول بسبب صدمة أصابته فأذهبت عقله وأطاحت بتفكيره لا يقع طلاقه. فهذا المدهوش بسبب صدمة أصابته، الصدمة قد تكون يعني خبرا محزنا أو خبرا حتى سارا، مرات الدهشة تقع يعني أخبر بخبر إما يعني أحزنه حزنا شديدا أو سره سرورا شديدا أو كذا، فذهب عقله وطاح تفكيره، صار يتلفظ بكلام يعني لا يقصده، يعني لا يقع طلاقه كما لا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمغمى عليه ومن اختل عقله لكبر أو مرض أو مصيبة فاجأته. فكل هذه حالات يعني فيها يعني زوال الإدراك والنية والقصد وكذا، فلذلك لا يقع فيها الطلاق. طيب مش عارف تذكرون متى صلاة العشاء؟ نعم الأذان على متى الأذان؟ باقي سبع دقائق إن شاء الله. نعم طيب إن شاء الله. طيب قال من يقع عليها الطلاق؟ قال لا يقع الطلاق على المرأة إلا إذا كانت محلا له، وإنما تكون محلا له في الصور الآتية. قال الطلاق يقع على المرأة إذا كانت محلا لإيقاع الطلاق، فإذا لم تكن محلا لإيقاع الطلاق لا يقع الطلاق. يعني من طيب متى تكون المرأة محلا لإيقاع الطلاق؟ قال الحالة الأولى إذا كانت الزوجية قائمة بينها وبين زوجها حقيقة. إذا كانت المرأة يعني زوجة للرجل والزوجية قائمة بينهما حقيقة، فهنا يقع الطلاق. اثنين إذا كانت معتدة من طلاق رجعي أو معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى، يعني هي الطلقة الأولى أو الثانية، يعني لأن الزوجية في هاتين الحالتين تعتبر قائمة حكما حتى تنتهي العدة. هنا ما معنى هذا في السورة الثانية؟ معناه أن الرجل لو طلق امرأته الطلقة الأولى ثم وهي في العدة، وهي في أثناء العدة راح طلقها طلقة ثانية وهي في أثناء العدة، فقال المرأة هنا وهي في أثناء العدة تعتبر الزوجية قائمة بينهما حكما، فالزوجية تكون قائمة بين الزوجين حقيقة إذا كانت لا تزال في عصمته وليست في حالة عدة، يعني وإنما هي زوجته وليست في حالة عدة، فالزوجية قائمة حقيقة، فإذا طلقها وقع الطلاق. المعتدة قال تعتبر الزوجية قائمة حكما، فإذا طلقها أيضا وقعت الطلقة الثانية. فبمعنى أن الإنسان لو طلق زوجته الطلقة الأولى ثم أثناء العدة إما في نفس المجلس أو في مجلس آخر أو بعدها بيوم أو يومين أو كذا، وهي لا تزال في عدة الطلقة الأولى راح أوقع عليها طلقة ثانية، الطلقة الثانية هذه تقع أيضا لأن الزوجة محل له. طبعا هذا الكلام هو يعني مذهب الأئمة الأربعة يعني رحمهم الله، قالوا أن طلاق المعتدة يقع في الطلقة أثناء العدة، الطلقة الثانية أو الثالثة أثناء العدة هي واقعة. لكن هذه المسألة فيها رأي ثان يعني، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أيضا إيه مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذا، أن يعني أن الإنسان إذا طلق امرأته الطلقة الأولى وهي في أثناء عدتها من الطلاق الأول لا يقع عليها الطلاق الثاني ولا الثالث، فإذا طلقها ثانية أو ثالثة في أثناء عدتها من الطلاق الأول لا يقع، لا تقع الطلقة الثانية ولا الثالثة، لا تقع إلا واحدة فقط، إلا في حالة ما إذا وقع حصلت رجعة، يعني إذا طلقت الطلقة الأولى وبعدين رجعها قبل انقضاء العدة ثم طلق الثانية، وأن الطلقة الثانية وقعت حال قيام الزوجية حقيقة، لأنه إذا حصلت رجعة إذا أصبحت إيه الزوجية قائمة حقيقة فهنا تقع الطلقة الثانية. فعندنا الآن إيه الصورتان، يعني الصورة الأولى رجل طلق امرأته ثم راجعها أثناء العدة راجعها ثم طلقها طلقة ثانية، هذه تقع باتفاق الفقهاء في هذه الحالة. ثم إذا طلقها مرة أخرى وبعدين راجعها أثناء العدة ثم طلقها الطلقة الثالثة تقع. لكن الصورة التي لا يقع فيها الطلقة الثانية أو الثالثة إذا كانت أثناء العدة ولم تحصل رجعة بعد الطلقة الأولى وراح طلقها ثانية أو طلقها ثالثة، فلا تقع الطلقات طالما أنه هي الثانية ولا الثالثة، طالما أنها لا تزال في عدتها من الطلاق الأول ولم يراجعها بين الطلقتين. سواء كانت الطلقة الثانية والثالثة وقعت في نفس المجلس أو في مجلس آخر أو في أي وقت من يعني قبل انقضاء عدتها من الطلاق الأول، فهذه الطلقة الثانية والثالثة لا تقع ولا تحتسب. فهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية يعني رحمه الله. ثلاثة، قال إذا كانت المرأة في العدة الحاصلة بالفرقة التي تعتبر طلاق، المرأة كانت في العدة بس مش عدة طلاق وإنما عدة فرقة تعتبر طلاقا، فرقة تأخذ حكم الطلاق. ما هي الفرقة التي تأخذ حكم الطلاق؟ قال كأن تكون الفرقة بسبب إباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجته. يقول مثال هذه الصورة الثالثة، امرأة أسلمت وزوجها نصراني، مثلا كانت هي نصرانية وزوجها نصراني، فهي أسلمت وزوجها لا يزال إيه مشركة، فقال من لحظة إسلامها حصلت بينهما إيه فرقة بسبب الإسلام، لما أول ما أسلمت يعني يفرق بينهما بسبب الإسلام، لكن تظل تنتظره مدة العدة على أساس كما مر بنا أنه إذا أسلم أثناء العدة يرجع إليها بنفس العقد السابق، فهي الفرقة وقعت لكنها لا تزال تتربص يعني تنتظر لعله يلحقها ويسلم قبل انقضاءها. فلو هي في أثناء هذه الفرقة التي تعتبر طلاقا إذا يعني أثناء العدة اللي هي من الفرقة التي تعتبر طلاقا، لو أن زوجها هذا النصراني طلقها فقال إيه تقع هذه الطلقة في هذه الحالة، لأنها إيه المرأة لا تزال محلا لإيقاع الطلاق، يعني امرأة أسلمت وزوجها نصراني فنقول تعتد إيه ثلاث حيضات، فأثناء هذه العدة من هذه الفرقة هو في الأول لم يطلقها، هي بس مجرد أنها أسلمت ففرق بينهما بسبب إسلامه، فإذا حصل أنه طلقها أثناء هذه العدة فقالوا تقع هذه الطلقة. قال أو كانت بسبب الإيلاء فإن الفرقة في هاتين الصورتين تعتبر طلاقا عند الأحناف. موضوع الإيلاء اللي هو الرجل إذا إيه إذا حلف أنه لا يجامع امرأته مدة أكثر من 4 أشهر، مدة حلف أنه لا يجامع امرأته سنة أو 10 أشهر أو 5 أشهر، أو أنه حلف أنه لن يجامع امرأته مثلا أبدا وبعدين ومضت 4 أشهر وهو لم يحصل بينهما معاشرة، فهنا بعض الفقهاء يقول أنه بمجرد مضي الأشهر الأربعة انفسخ النكاح الذي بينهما، أصبحت بمجرد مضي الأربعة أشهر على تاريخ الحلف إذا لم يحصل بينهما يعني جماع وكذا إلى أن انتهت الأشهر الأربعة انفسخ النكاح بينهما بمجرد ذلك ووقعت الفرقة بينهما. الرأي الآخر كان يقول أنه لابد أنه بعد انتهاء الأربعة أشهر يعني هذا يبيح لها أنها تذهب إلى القاضي وتطلب التفريق، لكن لا يقع الفرقة يعني تلقائيا بمجرد انقضاء الأشهر، وإنما تحتاج إلى أن تذهب إلى القاضي وتقول له أنه حلف أنه لن يجامع مثلا سنة ومضت أربعة أشهر، فالقاضي يفرق بينهما بسبب ذلك. فإذا أخذنا بأن بمجرد انتهاء الأشهر الأربعة يفرق بينهما تلقائيا، فهذه الفرقة يقول إنها يعني تعتبر طلاقا، فرقة تعتبر طلاقا. فلو طلقها بعد هذه الفرقة قبل انقضاء عدتها منه، يعني هي تبدأ تعتد من تاريخ هذه الفرقة، تعتد ثلاث حيضات من تاريخ هذه الفرقة بعد مضي الأشهر الأربعة، يعني إذا قلنا أنه تلقائيا بمجرد انقضاء الأشهر الأربعة في حالة الإيلاء فرق بينهما، فبعد ما فرق بينهما جاء الزوج وراح طلقها، فالطلقة هذه تقع أيضا عند الأحناف، قال تقع هذه الطلقة عند الأحناف، فإن الفرقة في هاتين الصورتين تعتبر طلاقا عند الأحناف. قال أربعة، إذا كانت المرأة معتدة من فرقة اعتبرت فسخا لم ينقض العقد من أساسه ولم يزل الحل كالفرقة بردة الزوجة، كالفرقة بردة الزوجة والعياذ بالله، يعني لو أن الزوجة يعني ارتدت عن الإسلام فإنه يفرق بينهم. فقال إذا كانت المرأة معتدة من فرقة اعتبرت فسخا لم ينقض العقد من أساسه ولم يزل الحل كالفرقة بردة الزوجة، لأن الفسخ في هذه الحالة إنما كان لطارئ طرأ يمنع بقاء العقد بعد أن وقع صحيحا. فيقول هنا والعياذ بالله لو أن الزوجة ارتدت عن الإسلام فإنه يفرق بينهما، فإذا وقع طلاق في أثناء هذه الفرقة أثناء اعتدادها بعد هذه الفرقة أثناء اعتدادها بعد هذه الفرقة إذا وقع طلاق فإن هذا الطلاق يقع. فإذا الطلاق يقع عندما تكون المرأة يعني محلا لإيقاع الطلاق، والمرأة تكون محلا لإيقاع الطلاق إما عند تكون الزوجية قائمة حقيقة أو أنها تكون في عدة أو إما عدة طلاق أو عدة فرقة زي ما ذكرنا في هذه الحالة. طبعا هذه المسائل لها توضيح في مسائل إن شاء الله في الدرس القادم سيكون هناك يعني شيء من التوضيح أكثر للتي لا يقع عليها الطلاق يعني. نعم. طيب. نتوقف هنا إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، الحمد لله رب العالمين.